لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، التقي وإياكم كما وعدناكم في تكملة الباعث الحثيث من في دروس المصطلح. اليوم توقفنا على قول المصنف رحمه الله الحافظ ابن كثير الكتب الخمسة وغيرها، الكتب الخمسة وغيرها. يقول ابن كثير رحمه الله: وهكذا قول الحافظ أبي الطاهر السلفي، الحافظ أبي الطاهر السلفي. السلفي بكسر السين المهملة، بكسر السين المهملة وفتح اللام نسبة إلى السلفة، لقب لأحد أجداده وهو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد، أحد الحفاظ الكبار قصده الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه. مات سنة 76 و500، وقد جاوز 100 بنحو 6 سنين. له ترجمة جيدة في تذكرة الحفاظ، يقول الشيخ أحمد شاكر. نعم. طيب، قال ابن الصلاح: قال قول الحافظ أبي الطاهر السلفي في الفصول الخمسة، في الفصول الخمسة، ويقصد بها يعني البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، والسنن أبي داود والترمذي والنسائي. إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. من قال هذا القول؟ قاله أبو طاهر السلفي. قال أن الأصول الخمسة البخارية ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. رد عليه قال حافظ ابن كثير: وهذا تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح عليه وغيره، أي أن ابن الصلاح أنكر هذا القول على أبي طاهر السلفي، وكذلك غيره أنكره عليه، وكذلك غيره أنكره عليه. يقول الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر تعليقا على هذا هنا، قال: أجاب العراقي بأن السلفي، أجاب العراقي بأن السلفي أجاب العراقي بأن السلفي إنما قال بصحة أصولها، أن السلفي أقال بصحة أصول هذه الخمسة كما ذكره في مقدمة الخطابي، إذ قال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. أي القصد من قول أبي طاهر السلفي أن الأصول الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، وجهه العراقي بأن قصده أصول، قصده أصولها وليس كلها، وإنما، وهذا صحيح، هذا الكلام صحيح، إنه يمكن أن يكون الإنسان في شخص بدنه، جسد الإنسان يمكن أن يكون أصله صحيح وبعض الأطراف منه فروعها مريض، مريض، وأيضا الشجرة يمكن أن يكون أصل الشجرة صحيح وبعض الفروع أو الأوراق فيها مريضة لا تصلح. فلذلك كلام أبي طاهر السيلفي صحيح، ويقصد به أصول هذه الكتب الخمسة أن أصولها صحيح. قال العراقي: ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحا، لا يلزم أن يكون أصل الشيء الصحيح أن يكون كله صحيح، وهذا كما ذكرت مشاهد في الواقع، مشاهد في الواقع. يقول انظر شرح العراقي صفحة 47، قال الشيخ أحمد شاكر: قال ابن الصلاح رحمه الله، قال ابن الصلاح رحمه الله: وهي مع ذلك، أي مع ذلك مع إنكارهم على أبي طاهر السلفي، قال: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، أعلى رتبة في الصحة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد ومسند الدارمي ومسند أحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبو داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق وإسحاق بن رهويه وعبيد الله بن موسى وغيرهم ممن كتبوا مسانيد. لا هنا لا لحقوا، عندنا عبد بن حميد موجود، الدارمي موجود، أحمد بن حنبل موجود، مسند أبي يعلى موجود، البزار موجود، أبي داود الطيالسي موجود، لم أرى مسند الحسن بن سفيان وإسحاق بن رهوي وعبيد الله بن موسى، هذه الثلاثة لم أراها، وإنما الباقي هو موجود عندي من كل هذا نسخة. فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه، أي أصحاب هذه المسانيد يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه، سواء كان صحيح أو حسن أو ضعيف، مع أنهم لم يشترطوا الشروط التي اشترطها أصحاب الأصول الخمسة، أصحاب الأصول الخمسة. وبعد هذا نأتي إلى التعليقات التي في الصحيحين، التعليقات التي في الصحيحين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وتكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لكنها قليلة. قوله قليلة يعني التعليقات التي في صحيح مسلم قليلة بخلاف التعليقات التي في صحيح البخاري، فهي كثيرة، حتى كتب الحافظ ابن حجر في تخريجها كتاب سماه تغليق التعليق، ولخصه في مقدمة فتح الباري في 56 صفحة كبيرة. انظر المقدمة صفحة 14 إلى 71 طبعة بولاق. وأما معلقات مسلم فقد سردها الحافظ العراقي في شرحه لكتاب ابن الصلاح، وذكر أنها 14 حديث معلقا، والصحيح أنها 17 موضعا في صحيح مسلم، 17 حديث معلقا، ووصل منها 16 في غير مواضع أخرى من كتابه، أي الإمام مسلم وصل 16 حديثا في مواضع أخرى من كتابه، وبقي واحد في باب التيمم لم يوصله. ذكر هذا السيوطي في تدريب الراوي. تعقبهم السيوطي وقال: هي 17 موضعا، ووصل منها مسلم 16 في مواضع أخرى من كتابه، وبقي واحد في باب التيمم لم يوصله. هذا بالنسبة للتعليقات القليلة في مسلم. كتابه تدريب الراوي، قال الحافظ ابن كثير قيل إنها 14 موضعا، علقنا لكم عليه بقول السيوطي أنه أوصلها إلى 17 موضعا، وذكر أن مسلما أوصلها في مواضع أخرى من كتابه ولم يبق منها إلا واحد. وحاصل الأمر أن ما علقه مسلم ووصله في مكان آخر فلا إشكال فيه، لا إشكال فيه. قيل ابن كثير يقول قيل إنها 14، فكلنا وفي صحيح مسلم نعم نقل ابن كثير ينقل عن ابن الصلاح إنها 14. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك. معلقات البخاري، المعلق هو الذي يذكره البخاري، يذكره بحد السند، يذكره بدون السند، هيقول قال فلان أو روى فلان أو قال لفلان أو حكى فلان أو يروي فلان إلى آخره، أو روي عن فلان إلى آخره، أو عن فلان. هذه الصيغ التعليق، صيغ التعليق. المعلقات في البخاري على نوعين، المعلق الذي وجد موصولا في مواضع أخرى من الصحيح، يعني علقه في أماكن وأوصله في أماكن أخرى، فهذا لا إشكال فيه، فهو على شرطه، هو يسمى معلق في المكان الذي علقه فيه، يسمى معلقا بالنسبة للمكان الذي علقه فيه، ويسمى على شرطه في المكان الذي وصله فيه، بقي المعلقات التي لم توجد موصولة في مواضع أخرى، وهذه أيضا على نوعين، المعلقات التي لم توجد موصولة في أماكن ومواضع أخرى من صحيحه، وهذه على نوعين. نوع الأول ما كان بصيغة الجزم، فهذا صحيح كما قال هنا أنه صحيح إلى من علقه، بمعنى إذا قال مثلا قال هشيم أو قال هشام بن عمار، هو قال هشام بن عمار، أو قال مثلا قال الزهري، هو صحيح إلى الزهري، أو قال سعيد بن المسيب، هو صحيح إلى سعيد بن المسيب، أو روى سعيد بن المسيب، أو حكى سعيد بن المسيب، أو يروي سعيد بن المسيب، كل هذه الصيغة تعتبر هذه الصيغ الجزم، هذه بالصيغ بهذه الصيغ وهي الصيغ الجزم صحيح إلى من علقه، عليه. يبحث الآن ما وراء ذلك، فإن كان الصحابي ما وراء ذلك يعني يعلق على التابعي فهذا لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن إن علقه على تابع التابعين أو على من دونهم فهذا يبحث عن من وراء من علقهم، كان يعلقه مثلا على الإمام مالك، قال الإمام مالك، فلا بد من بحثه عن شيوخ مالك الصحابة. لا يحكم الصحابة، يبحث، لا يوم مباشرة يحكم الصحابي، لا بد، نعم هذا الصحابي، لا خلاص إذا علقه الصحابي لا يتكلم عنه. قال وحاصل الأمر ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه ثم النظر فيما بعد ذلك. وما كان منها بصيغة التمريض، صيغة التمريض هي قيل روية ويروى ويذكر ونحوها، هذه صيغ التمريض. أما صيغ الجزم روى وجاء قال، أعلاها قال روى وجاء وعن، وصيغ التمريض هي قيل روية أو يروى ويذكر، وزاد بعضهم في صيغ الجزم حكى، وبعضهم قال قال لي، وهكذا. وما كان من تعليقات صحيحا ف فليس من نمط الصحيح المسند فيه يكون ما كان من تعليقات صحيحا، فليس من نمط الصحيح فيه هذا إن لم يكن أوصله في مكان آخر من كتابه. هذا القيد قوله ما كان من تعليقات صحيحا أي بصيغة الجزم صحيحا، فليس من نمط الصحيح المسند إليه، يعني ليس مما هو على شرطه، يقال إذا لم يوصله في مكان آخر. أما إذا أوصله في مكان آخر فهو على شرطه، إنه قد وسن كتابه وسنه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإيامه. فإذا وجدنا معلقا صحيحا لم يوصله في مكان آخر فهذا غير مسند، ولما كان غير مسند لا يلحق بالمسند ويقال أنه على شرطه، إنما يقال هو صحيح ولكنه على غير شرطه. فأما إذا قال البخاري قال لنا، إذا قال البخاري قال لنا أو قال لفلان كذا أو زادني كذا ونحو ذلك، مع أن هذه اللفظة زادني، هذه اللفظة يعني لا وجه لها هنا، لأنها يعني لا يمكن أن لا وجه لها هنا، إنما قال ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر. إذا قال البخاري قال لي قال لنا فلان أو قال لي فلان فهو متصل عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر، نعم منهم من قال إنه معلق، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري استقريت كثيرا من المواضيع، هذا ابن حجر وهو خبير بالبخاري، قال استقريت كثيرا من المواضيع التي يقول فيها البخاري في الجامع صحيح، قال لي فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا، بمعنى انه على غير شرطه، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ ذلك، والله اعلم. ابن حجر يقول انه يفعل ذلك، قال لفلان، هو تتبعه فوجده خارج الصحيح، خارج الصحيح يقول فيما قال فيه في الصحيح قال لي يقول حدثنا، وسبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما كان على شرطه وما لم يكن كذلك. لا، خارج الصحيح، قال حدثني خارج الصحيح. إذا قال في الصحيح قال لي ووجد ذلك خارج الصحيح حدثنا، هذا ليفرق بين ما كان على شرطه وما لم يكن على شرطه، إنه لو كان على شرطه لقال في الصحيح حدثني، لم يفرق بينهما، مفهوم؟ فلما قال في الصحيح قال لي وخالفها خارج الصحيح حدثنا دل على أنه أراد التفريق بين ما كان على شرطه، لأنه لو كان على شرطه لما فرق بين العبارتين خارج الصحيح وداخل الصحيح، مفهومة؟ هذا هو. قال قال أحمد شاكر نقل هذا، طيب وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة، حكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا، يعني قول البخاري قال لفلان كذا أو قال لنا فلان كذا، ابن الصلاح حكى عن بعض المغاربة أن هذا تعليق من البخاري وليس موصولا أو مسندا من البخاري، يذكره البخاري للاستشهاد لا للاعتماد، أي يذكره البخاري للاستشهاد لا للاعتماد عليه، إنما يذكره في الشواهد وليس للاعتماد على أنه صحيح، ويكون قد سمعه في المذاكرة مع شيوخه أو مع شيوخه أم شيوخه. علق الشيخ ناصر على هذا، علق الشيخ ناصر الدين الألباني على هذا، قال: وكذا قال الكرماني كما في فتح الباري، وكذا قال الكرماني كما في فتح الباري، يعني الكرماني قال بهذا الكلام أن قول البخاري قال لنا أو قال لفلان أنه تعليق، وأن البخاري يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه مثل مذاكرته مثل ما قال بعض المغاربة. قال: وقد رده ابن الصلاح، وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان، بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لفلان فهو مما سمعه عرضا، مما سمعه عرضا ومناولة، مما سمعه عرضا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: سمعه عرضا للكتاب من الطالب على شيخه، سمعه عرضا أي أن الطالب يعرض الكتاب على الشيخ، يقرأه على الشيخ، فسمعه من الشيخ، سمعه من الشيخ. هذا قوله، لا هذا قول أبي جعفر، نعم أبي جعفر بن حمدان. ومناولة، ومناولة أيضا، يعني أنه أخذه مذاكرة أو مناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم، وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، حديث الملاهي هو في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم، علقه البخاري بصيغة الجزم، حيث قال فيه البخاري: وقال هشام بن عمار، وقال هشام بن عمار، وقال: أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. طيب، يقول أحمد شاكر رحمه الله تعليقا على وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، ملاهي، يقول أحمد شاكر: حديث الملاهي، حديث الملاهي وحديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري مرفوعا: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والحرى بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء هو الفرج، والمراد استحلال الزنا. وهذه الرواية الصحيحة في جميع نسخ البخاري وغيره، ورواه بعض الناقلين الخيز: ليكن من أمتي قوم يستحلون الخيز بالخاء والزاي المعجمتين، وهو تصحيح. والخيز قد تكلم على هذا الحديث، حديث الملاهي، نعم حديث الملاهي تكلم عليه شيخنا الألباني، تكلم على هذا الحديث مستوعبا شيخنا الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، صفحة حديث رقم 91، حديث رقم 91، وفي مقدمته، في مقدمته على ضعيف الأدب المفرد صفحة 14-15، وقد أفرده برسالة خاصة شيخنا الألباني رحمه الله، تحريم سماها تحريم آلة الطرب، وتوسع فيه ورد على ابن حزم، وهو بحث نفيس قيم جدا. وقال هشام بن عمار هذا قال ابن الصلاح: أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار، قال وهو ثابت. علق الشيخ ناصر الدين الألباني وقال: وصححه ابن القيم في الإغاثة، أي أن ابن القيم صحح حديث الملاهي، حديث هشام بن عمار في كتابه إغاثة اللسان. قلت، أي حافظ ابن كثير، قلت: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه أحمد الجزء الخامس صفحة 342، وأبو داود في 3688 4039 من طريقين عن عبد الرحمن بن غنم عن الأشعري. وخرجه يعني في نقد الراية جزء 4 231 وغير واحد مسند متصل إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا وشيخه أيضا. قال الشيخ ناصر تعليقا هنا يعني من طريق أو طرق. وغير واحد مسند متصل إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا. قال الشيخ من طريق يعني من طريق أو طرق أخرى عن شيخ هشام بن عمار بمعنى أن هشام توبع على روايته الحديث عن شيخه وهو صدقة بن خالد شيخه صدقة بن خالد أي توبع عليه كما بينه في كتاب الأحكام ولله الحمد أي حافظ ابن كثير يقول كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول أي أن ابن الصلاح حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول أي صحيحين أن الأمة تلقت صحيحين بالقبول سوى أحرف يسيرة أي أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. يقول أحمد شاكر رحمه الله الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين ومن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من القمر أن أحاديث الصحيحين صحيحة صحيحة كلها ليس في واحد منها مطعن أو ضعف ليس في واحد منها في حديث واحد منها مطعن أو ضعف وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن من انتقدوه لم يبلغوا في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه وأما صحة الحديث في نفسه وذاته فلم يخالف أحد فيها. فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي صار عليها أئمة أهل العلم واحكم عن بينة فلا تحكم عن هوى. قال الشيخ الألباني رحمه الله متعقبا لأحمد شاكر قال وقد تتبعت كثيرا منها أي مما في مما انتقد عليهما مما انتقده الدارقطني وغيره عليهما وقد تتبعت كثيرا منها فوجدت بعض منها ضعيفا إذن فيهما أفراد ضعيفة بعض منها ضعيفا قد ضعفها كثير من العلماء المحققين من المتأخرين كابن تيمية وغيره. وللحافظ العراقي كتاب جمعه فيما تكلم فيه من أحاديث الصحيحين. العراقي جمع الأحاديث التي تكلم فيها العلماء في الصحيحين بضعف أو انقطاع ذكره في شرح المقدمة أي ذكره في شرح مقدمته على ابن الصلاح. ومن تلك الأحاديث ذكر كتابه هذا في شرح مقدمة على ابن الصلاح ومن تلك الأحاديث التي أشرت إليها يقول الشيخ ناصر رحمه الله ومن تلك الأحاديث التي أشرت إليها أنها ضعيفة في الصحيحين حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل أي لا ينزل هل عليهما غسل وعائشة جالسة وفيه هذا الحديث يقول الشيخ ناصر فيه علتان عن عنة أبي الزبير عن جابر عنها وأبو الزبير مدلس أبو الزبير مدلس يدرس تدريس التسوية، ولذلك تركوه أبو الزبير. وعياض بن عبد الله، وعياض بن عبد الله قال قال ابن حجر فيه لين، قال ابن حجر فيه لين، إذا اجتمع تدريس أبي الزبير وهو تدريس التسوية واجتمع مع لين عياض فلا شك أن هذا يضعف الحديث، يضعف الحديث، لكن يمكن أن يكون صالحا في الشواهد والمتابعات، يمكن أن يكون الحديث صالحا في الشواهد والمتابعات. لذلك أهل العلم لم يجعله في مرتبة الضعيف الذي يرد. ولذا يقول الشيخ ناصر أوردته في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 976، ورجحت فيه أنه موقوف عليها بسند صحيح، أن هذا موقوف صحيح ضعيف مرفوع، موقوف صحيح ضعيف مرفوع. ومن ذلك زيادة، من ذلك أي من الأحاديث التي درسها الشيخ ناصر وهي ضعيفة في الصحيحين، زيادة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فإنها مدرجة في الصحيحين، مدرجة في الصحيحين من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة، هذا هو الصحيح. ولمزيد بحث في المسألة انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 1030 وسلسلة الأحاديث الضعيفة 509. يقول الحافظ ابن كثير، نرجع إلى حافظ ابن كثير بعدما قال أن الأمة تلقت، ينقل عن ابن الصلاح أن الأمة تلقت كتابي الصحيحين بالقبول إلا أحرف يسيرة، قال ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث. استنبط الحافظ ابن الصلاح، ابن الصلاح استنبط من ذلك، من هذا، من ذلك أن الأمة تلقت كتابيها من القبول بقطع بقطع لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك، يعني تلقي الأمة بالقبول لكتابي الصحيحين لا يستفاد من ذلك القطع بالصحة لجميع ما في الصحيحين، لجميع ما في الصحيحين. لجميع ما في الصحيحين، هذا كلام النووي رحمه الله. هذا كلام النووي رحمه الله. قلت أي ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح، أي يميل إلى قول ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. يقول أحمد شاكر رحمه الله اختلفوا في الحديث الصحيح، اختلفوا في الحديث الصحيح هل يجب العلم القطعي اليقيني أو الظني، وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق. هل الحديث الصحيح إذا صح الحديث هل يجب العلم القطعي أنه قطعي الثبوت، قطعي العمل الحجية أو الضمي؟ قال هذه مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق. يقول أما الحديث المتواتر، الحديث المتواتر لا خلاف فيه لفظا أو معنى، سواء كان التواتر لفظا أو معنى فإنه قطعي الثبوت، قطعي الحجية أيضا، ولا خلاف بينه وبين ما المعنى المتواتر، تواتر معنى في أحاديث الأحد جاء من عدة طرق بأحاديث أحد، لكن المعنى واحد، قسم المشترك هو مسألة معينة. هذا يعتبر إيه مدى متواتر معنى المتواتر معنى نعم لابد أن يكون قطعي. قال لا خلاف في هذا بين أهل العلم. وأما غيره من الصحيح أي من غير المتواتر فذهب بعضهم إلى أنه إلى أنه لا يفيد القطع ذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع بل هو ظني الثبوت. وهو الذي رجحه النووي في التقريب النووي يرجح أنه ظني الثبوت. وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني وهو مذهب داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي وحكاه ابن خويز من داد من عمالك من المالكية. وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم أن الحديث الصحيح يفيد القطع. وقال في الأحكام كتابه الأحكام في أصول الأحكام كتاب ابن حزم قال وإن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم أي اليقيني والعمل معا. ثم أطال في الاحتجاج له والرد على مخالفيه في بحث النفيس جزء واحد صفحة 119 أو 19 و100 27 و100. اختار ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أو رواه أحدهما مقطوع بصحته. ابن الصلاح اختياره أنه ما أخرجه الشيخان أو أحدهما فهذا مقطوع بصحته. والعلم اليقيني النظري واقع به. واستثنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. هكذا قال في كتابه علوم الحديث ابن الصلاح. ونقل مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف. ونقله البلقيني عن أبي إسحاق وأبي حامد الأصفرائيين الأصفرائيين والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية وعن السرخسي من الحنفية وعن القاضي عبد الوهاب من المالكية وعن أهل الحديث قاطبة والذي اختاره الحافظ ابن حجر المؤلف وهو الحافظ ابن كثير. والحق الذي ترجحه الأدلة هذا ترجيح من أحمد شاكر والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء أكان في أحد الصحيحين أو في غيرهما. وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل. وأكادوا أوقنوا ابن أحمد شاكر يقول أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك. وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه إليها. ودع عنك تفريق المتكلمين، ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد. هم يريدون أن يدخلوا إلى التفريق بين أحاديث الأحاد وأحاديث والأحاديث المتواترة في إثبات الأصول، في إثبات العقيدة وإثبات العقيدة، فيقولون أحاديث العقيدة الظنية الثبوت لا تفيد العلم اليقيني، ولذلك لا نثبت معتقدا بظن. لا مش لا يثبت فيه أمور عند الإمام مالك، فيه أمور ولا نثبت. إنكار لما قال ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهو قول قال وأبو الخطاب وابن الزغواني وابن الزاغوني، وابن الزاغوني من الحنابلة، ابن الزاغوني من الحنابلة وأمثالهم، وشمس الأئمة، شمس الأئمة الصرخسي من الحنفية قال وهو قول أكثر أهل العلم من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإصفرائيني وابن ثورة، يقولون من الأشعرية أشعري ابن ثورة ابن قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا، فوافق فيه هؤلاء الأئمة. وإلى هنا نتوقف. سني ورضيت بدينه وخلقه، نعم وجوه. وقوله إذا جاءكم من ترضون دينه، هناك من هو متدين ولا مرض دينه، مفهوم هذا منطوق الحديث، منطوقه إذا جاءكم من ترضون دينه، مفهومه أن هناك من له دين لكن لا نرتضيه، فإن كان متحزبا أو عنده بعض أفكار كأفكار بعض القطبيين والخوارج والمرجئة والأشاعرة وغيرهم، فممن يخالفون منهج السلف لا تتزوج به. والسؤال الثاني فيكم بارك مساعدك، وستسأل أخ كلف عائلته بخطبتها، أخ كلف عائلته بخطبة لأنه الآن خارج البلاد ويريد التحدث معها في هذا الأمر الآن دون مبالغة ودون خروج عن الآداب، فهل توافقه أم لا؟ لا توافقه ما لم تعقد عليه عقد شرعي، لو عقد عليها عقد شرعي نعم، أما ما لم يعقد عليها عقد شرعي فلا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.